السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الإشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه ردا على المشهور الذين التزموا بأن المعاطاة لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة، فقال أن لازم هذا القول يحتاج إلى تأسيس فقه جديد، باعتبار هذا القول هو خلاف العمومات والأصول الشرعية المتعارفة فيما بيننا. وذكر إلى الآن ذكرنا تقريبا 5 إشكالات أو 6، نكمل بقية الإشكالات حتى المصنف ماذا يرى في هذه الإشكالات. هل هي إشكالات تامة؟ مع غض النظر عن سلامة قول المشهور، الشيخ أيضا أشكل على المشهور أنه هذا لا يمكن القول بالإباحة، لكن إشكالات كاشف الغطاء عليهم هل هي تامة أو غير تامة؟ وصلنا إلى الإشكال 6. وطبعا التصرفات أو بعض الأمور ممكن أن ينطبق عليها العنوان، نعبر عنه انطباق قهري. تارة أكو أمور مبنية على القصد عليه. مثلا من باب المثال، حتى مثلا الإنسان يتكلم مع شخص آخر وهو يدير ظهره عليه أثناء التكلم مع أبيه مع أخيه، العرف يرى أن هذا نوع من الإهانة، فالإهانة قهرا تحققت حتى وإن كان لم يقصد الإهانة، هو الإهانة قطعا تحققت. فالعنوان القهري هو العنوان الذي يتحتم أن يكون غير خاضع فقط إلى إرادتك، وترى أكو أمور قصدية إذا لم نقصد لم يتحقق. عادة هذا في الأمور المشتركة مثلا واضحة، فهذه نافلة الفجر وهذه صلاة الفجر، ما هو الفرق بينهما؟ لا فرق، هذه ركعتان وهذه ركعتان، صلاة الظهر وصلاة العصر. القصد هو الذي يحدد أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو نافلة الفجر أو صلاة الفجر، فتتميز بالقصد إليه. الآن على فتوى المشهور ماذا قالوا؟ قول الإنسان إذا أخذ المأخوذ بالمعاطاة وتصرف به، وتصرف به، أن هذا التصرف يحدث ملكية، تصرف تصرف مالك، أعتق العبد، قالوا هذا التصرف فإناطة الملكية بالتصرف. نجي نسأل نقول عندما أعتق هذا كان ينوي الملك أو لا ينوي الملك؟ هم الجماعة ماذا قالوا؟ قالوا بمجرد التصرف يملك، معنى ذلك هذا التصرف قهرا سيكون مملكا، بمجرد أن أعتق يكون ملك. هذا التصرف قهري، يعني بالعتق يحدث الملك شئت أم أبيت. معنى التصرف القهري هذا أن عنوان الملك سينطبق، قصدت التمليك أم لم تقصد؟ هنا يقول عندنا إشكالين على إذا قصد التمليك وإذا لم يقصد التمليك. إذا لم يقصد التمليك كيف ملك؟ قل له مجرد أن تعتق العبد أنت ملكته، أنا ما قصد التمليك، أنا ما متوجه للتمليك، باعتبار التمليك أنا ما أخذ بأصل معاطاة، أما به الجزئية من التصرف أصلا أنا غافل عن الموضوع. يقول بمجرد أن تصرفت ملكت أو لا، ما منوط بنية التملك، راح يصير وطئ الجارية هذا شبهة، لأن وطئ الجارية بلا أن يقصد أن يتملكها، فمعناته هذا وطئ شبهة إذا ما ملتفت، وإذا ملتفت قد يصير هذا فعل زنا. فهذه الإشكالات ناتجة من جعلنا التصرف كعنوان قهري مملك، ولا شك أن هذا المعنى لا ينسجم مع فتوى المشهور ولا على أصول مذهبنا. قال 6، أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية، يعني بمجرد أن يتصرف يملك. شلون عندنا الميراث؟ الميراث من النواقل القهرية، بمجرد أن مات انتقل الميراث إلى، حتى وإن كان هو لا يقبل، حتى وإن كان هو لا يرضى، حتى وإن كان هو لا يعلم، المورث الوريث لا يعلم، بمجرد أن مات ورث. عبر عن نواقل قهرية مو خاضعة إلى الإرادة والتصرف، مو خاضعة إلى الإرادة العفو. فقهرية يعني العنوان يحصل قهرا، قصدت أم لم تقصد. فيقول إن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية، يعني بمجرد التصرف يملك، فلا يتوقف على النية، يعني نية التملك، لا يتوقف على قصد التملك، لا يتوقف على نية التملك، فهو بعيد، لا دليل على ذلك. بمجرد التصرف يملك بلا نية التملك، لم نعهد هذا من قبل. وإن جعلنا التصرف أوقفناه عليها على نية التملك والقصد، كان الواطئ اسم فاعل للجارية من غيرها، من غير نية، واطئا بالشبهة. ترى يقول كان الواطئ الجارية، مو ليش للجارية، باعتبار وطأ لعله يتعدى، مو كان الواطئ الجارية من غيرها، يعني من غير قصد، واطئا بالشبهة، لأن عندما وطأها مو بعنوان أن هذه ماذا مالكة، لأن إذا وطأها بلا أن ينوي التملك، يعني ينوي يتملك حتى يطع عن ملك، إذا لم يطع عن ملك يكون هذا وطئ شبهة إن لم يلتفت. ولا يلتزم أحد بذلك أنه وطأ الجارية واطئا عن شبهة، يعتبرون هذا وطئ في ملكه. اثنين، والجاني عليه، مقصود عليه يعني المأخوذ بماذا؟ بالمعاطاة. الجاني يعني المتعدي، بعتك الحنطة بدينار، فالحنطة عندك، جاء جاني سرق هذه الحنطة، أنت لم تقصد الآن التملك، فهذا الجاني إنما سرق، سرق ممن؟ من مالي الذي هو عندك، أو من مالك الذي انتقل إليك بالمعاطاة. كان والجاني عليه والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له، يعني ليس ملكك، لأنه أنت لم تنوي إلى الآن الملك، ما صرفت بعدك، ما صرفت، فأنت التصرف جعلت مملك، الآن ماكو تصرف، انتقل المال لك ثم جنى عليه الجاني، فيكون هذا الجاني قد جنى على ملك ليس لك، أنت ما تصرفت فما ملكت، فباقي على ملكيتي، مع أنهم لا يلتزمون بذلك. هذا إشكال كاشف الغطاء على المشهور. يجينا المصنف إن شاء الله يبدأ يردها واحدا واحدا. ومنها عندنا بالنسبة إلى النماءات، ما معنى النماء؟ نماء يعني زيادة، إما تكون زيادة منفصلة أو تكون زيادة متصلة. الزيادة المتصلة من قبيل شجرة تنمو، فهذا نماء، كان فيها غصنان الآن فيها خمسة أغصنة أو غصون، كل واحد منهم مثمر، فهذا نماء، لكن نماء متصل. عندنا السمنة في الشاة أيضا هذا نماء متصل، الآن كان وزنها كذا نمت صار وزنها كذا فاختلفت قيمتها. عندنا نماء منفصل كالولادة، هذه الشاة كانت ثم بعد ذلك حملت فولدت، فهذا نماء تابع لها، لكن هذا النماء نماء منفصل. عموم النماءات لها هذه التقسيمات. السؤال الآن، السؤال عندما انتقلت البضاعة له عن طريق المعاطاة، وأنتم يا معشر المشهور قلتم إذا تصرف بالعين تصرفا ملك، النماء ماذا يكون حكمه؟ خصوص النماء المنفصل بعد فترة، فهذا النماء ماذا؟ يوجد إذن بي لا يوجد إذن بي، فيكون تصرف بالنما تصرف بلا إذن أصلا، مع أيضا لم يحد من ذلك منهم باعتبار الإذن على العين، لم يكن هناك إذن أصلا على النماء، فسيكون النماء فيه إشكالية، هل هو تابع إلى العين ملتفت له المالك الأولي أو لا؟ فهذا سؤال سيبقى يدور بلا جواب، لأنه أنتم لم تملكوا العين، وإنما أنتم أبحتوا التصرف في من في العين. إباحة التصرف في النماء بعد سنة سنتين، من أين جاء هذه الإباحة التصرف حتى وإن قلنا بالإباحة؟ قال: ومنها أن النماء الحادث جديد قبل التصرف، أخذ السخلة، أخذ الشاة، بقت عنده، وهذا وضعها كبش، ولدت نماء حادث وما مصرف بيها، ما ذبحها، ما أكلها، ما باحها، باقي عنده ترعى، لكن ولدت أو ولدت. إن جعلنا حدوثه حدوث من؟ النماء مملكا له للمأخوذ للشخص يعني بالمعاطات دون العين، نقول النماء ملكه دون العين لأن العين لم يتصرف بها. قال: فبعيد، ما هو الدليل على ذلك؟ أن هذه السخلة ما تصرف بها فهو لا يملكها، ولدت نقول لابنها ملك إلك، ما هو الدليل على ذلك؟ لا ما يملك. هذا واحد. أو معها، ما دام هي ولدت فالمولود يعني النماء وهي لك أيضا، ما هو الدليل على ذلك؟ لم تقولون ذلك، قلت التصرف. وكلاهما الأول والثاني مناف لظاهر الأكثر، ظاهر الأكثر يقولون أن التملك بالتصرف، والآن لا تصرف في ذلك. نقطة، لعلك تقول أن المالك الأولي عندما نقل بالمعاطات قد أذن بالتصرف حتى إلى النماء، يقول: وشمول الإذن له للنماء خفي. لماذا؟ لأن في بعض الحالات الذي يعطي بالمعاطات لا يلتفت أصلا وجود نماء، لا يلتفت وجود نماء، وإنما هو أعطى العين، بعد ذلك العين نمت، فشمول الإذن لنماء لم يحصل هذا شيء خفي ولم نعهده، بل المعاملات غير قائمة على هذا، لك هذه الشجرة ولك التصرف بكل النماءات التي ستظهر مستقبلا، لا يوجد، لك هذه الشاة وتتصرف بكل ولاداتها مستقبلا، هذا أمر خفي لا يمكن التعويل عليه في هذه المسألة المهمة. هذا الإشكال أيضا السابع. الإشكال الثاني: إشكال الثامن مبني على قضية، ملخص القضية سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإيجاب والقبول القصدي، أن لابد أن الموجب غير القابل، هاي معاملة، الموجب غير القابل، سواء كان الشخص حقيقة غير زيد وعمر أو كان في مقام الاعتبار غيره، أنا وكيل عن زيد أن أبيع وأني أصيل أن أشتري، فشخص واحد لكن اعتبارا الكون موجب غير كون قابل، لا مانع منه. أما أن أكون أنا هم موجب وهم قابل هذا شيء غير، ماكو معاملة يعني. نجي إلى هذه النقطة السابعة أو الثامنة، ماذا قالوا؟ قالوا: إذا تصرف ملك، إذا تصرف ملك فحصروا التمليك بالتصرف. هذا كلامه. فالآن أنا انتقل لي الكتاب، انتقل لي العبد. فالعبد عندما انتقل إلى الآن أنا مو مالك، لأن ما صرفت، لكن أنا قابل المعاملة المعاطاتية التي جرت بيني وبينه، أنا قابل ادفعت في مقابلة مبلغ، فأنا أعطيت 100 دينار مقابل هذا العبد، فقطعا أنا قابل. لكن إلى الآن أنا ما ملكت، ملكه يتوقف علي، فبمجرد أن أعتق أنا ملكت. فالآن الملكية رجعت إلي، فأنا موجب وأنا قابل، لأنه العتق التصرف مرهون بي، بمجرد أن أعتق أن أتصرف يعني أنا ملكت. إذا أنا ملكت يعني أنا قابل وموجب في نفس الوقت، ما يتوقف على شيء آخر، يرجع إلي. هذا كله كان مو ملك، هذا كان كله مو ملك، وإنما كان عبارة عن إباحة التصرف. متى أملك؟ أملك إذا تصرفت، أنا أعتقت، فيرجع إلى أني قابل وموجب. الشيخ شو يقول؟ يقول لعله القبض أولى بأن يكون مالك. ليش التصرف؟ لأن هذا بإذن. الآن هو ملكني الكتاب، ملكني العبد، قال هذا العبد، هو قاصد أن يملك، نقول لا ماكو ملك. هو قاصد أن يملكني إياه، نقول ماكو ملك، فباقي عندي. فمن اللي يملك لنفسي؟ أنا أملك لنفسي، مو هو يملك لي. إذا هو يملك هو موجب ما عندي إشكال، لكن من اللي يملكني إياه إلي تصرفي، فأكون أنا الموجب وأنا القابل، فسيجتمع موجب وقابل في هذا التصرف، وهذا قطعا لا يجوز. بل الشيخ يشكل يقول خل القبض أولى، لأن القبض كان بإذن، أصلا هو قاصد أن يملكني، فجعلت التصرف هو الممالك، وقعنا بإشكال، وهذا الإشكال إذا رجع للقبض، القبض يكون أولى بالملكية من التصرف. هذا أيضا إشكال يقع على الجماعة. نرجع للعبارة، قال ومنها قصر التمليك على التصرف، يعني فقط التصرف مملك، مع الاستناد فيه وجهه إلى ماذا؟ إلى أن أو إلى إذن المالك فيه، فما دام أذن المالك في التصرف يعني أذن في الملك. هذا أصل العبارة. يقول فيرجع إلى كون المتصرف في إما نقراها في تمليك نفسه، أو نقراها فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا وقابلا، بالبيان اللي بيناه. من الذي ملكني إياه؟ أنا. كيف؟ بالتصرف، وأنا قابل. عندما انتقل إلي أعطيت مقابلة مبلغ، فأنا قابل وأنا موجب، فيكون اجتماع الأمر القابل والموجب في شخص واحد من اعتبار واحد، وهذا قطعا غير صحيح. واضح هاي النكتة ولا لا؟ لا، ذاك مو ناظر إلى الإيجاب والقبول، ذاك ناظر إلى نية التملك، يعني سيحصل تملك بلا نية. ما هو الدليل عليه؟ ما عندنا دليل. أنا مو ناوي أتملك أصلا، بس أصرف. هذا ناظر إلى أنه في المعاملات الموجب غير القابل، في أصل المعاملات لابد من وجود متعاقدين، يعني اثنينية موجودة، يو اثنينية حقيقية يو اثنينية اعتبارية. هل يجوز الإنسان أن يتولى طرفي العقد؟ نعم، هذا يجينا إن شاء الله. هل ممكن شخص أن يتولى طرفي العقد؟ يقول نعم. أقول بعت لنفسي الكتاب عن زيد فأني أنشأت البيع، ثم أقول قبلت ماكو مانع، فأني بعت عن زيد وأنا قبلته. بس واقعا هذه اثنينية اعتبارية، أنا شخص واحد لكن قبولي إيجابي عن زيد وقبولي عن نفسي. هنا مو هالشكل، من الذي جعلني أملك التصرف؟ التصرف منه اللي بيد من التصرف بيدي، فأني جعلت نفسي موجبا، أنا ملكت نفسي، مو هو، هو أعطاني إذن فقط، أما التمليك أنا، فأنا ملكت نفسي بالإذن وقبلت. فمن طرف واحد مو ملكت عنه، لأن هو قبضني إياه، إذا ملكت عنه يفترض الملك يكون أثناء القبض، إشكال من هالجهة. قال فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا، فهاي فيرجع إلى كون المتصرف يعني صاحب العبد في تمليكه، في تمليك نفسه، هو نفسه موجبا وقابلا، وهذا أمر باطل، لا بد من وجود اثنينية حقيقية أو اعتبارية. واحد يقول وذلك جار في القبض، التمليك في القبض أولى، الإذن يعني، بل هو أولى من التصرف، منه يعني من التصرف، لاقتران القبض بقصد التمليك، هو الآن عندما يعطيني إياه يعطيناه بقصد التمليك، فأني قبضت بقصد التمليك، فأني ملكت نفسي، هذا أولى من التصرف، باعتبار التصرف أصلا أنا غافل عن الإذن أصلا. قال بل هو أولى منه لاقترانه، اقتران القبض بقصد التمليك من عنده، يعني هو أعطاني إياه وأنا أخذت بقصد التمليك دونه، دون التصرف، إلها يرجع إلى التصرف. انتهى ما ذكره كاشف الغطاء في شرحه على قواعد العلامة رضوان الله تعالى عليه. خش إس هذا الإشكالات اللي تعددت ثمانية، بعضها بها إشكال داخل إشكال داخل إشكال، الشيخ راح كلها تقريبا يناقش، يقول ذني كل اللي ذكرهن الشيخ ممكن الذب عنه، فإحنا خلنا نذكر مقدمة بسيطة يقول، ثم نرجع إلى إشكالات الشيخ، وهذا مهمة يعني، النزاع اللي بيناتهم نزاع مهم يعني، ضروري نتابع دقة ما قال وما قيل في حقه، هذا مهم. ماذا تقول يا شيخنا؟ يقول والمقصود يعني اللي كاشف الغطاء مقصود له من ذلك كله من الإشكالات التي طرحها هو استبعاد هذا القول، يا قول الإباحة، أن المعاطاة تفيد الإباحة، هذا بعيد للإشكالات التي ذكرناها، هذا واحد. لا أن الوجوه المذكورة عند كاشف الغطاء تنهض في مقابل الأصول والعمومات، هو عبارة كاشف الغطاء قال نحتاج إلى أن نأسس فقه جديد، يعني شنو؟ يعني احنا عندنا أصول وعمومات راح نجعل مقابلهن أصول وعمومات غير تلك، يقول لا مو هذا، ذن اللي ذكرهن كاشف الغطاء كان إشكالات في مقابل من قال بالإباحة، وإلا عندنا العمومات والأصول الموجودة عندنا هذا اللي ذكره ما تنهض مقابل هذه. صراحة مثلا العقود تابعة للقصود، هاي صحيحة، بس من قال أن القول بالإباحة يخالف هذه القاعدة؟ من قال؟ والآن راح أرجع الكلام، أرى أن التصرف الإباحة ما يخالف العقود تابعة للقصود، يعني هذه القاعدة ما انخدشت، يبقى دائما عندنا احنا العقود تابعة للقصود، لكن نريد نفهم القاعدة شنو. فيكون كلام كاشف الغطاء إشكال على المشهور تمام، لكن ما يأسس لنا فقه جديد، قواعدنا وعموماتنا بعدنا احنا نحافظ عليهم. نعم قد يكون هناك غموض في التطبيق، لكن ما راح يتأسس لنا فقه جديد قبال تلك العمومات والأصول. يعني ما راح نقول كل عقد تابع للقصد إلا في المعاطات، ما راح احنا لا نخصص ولا نلغي، وإنما يبقى كل عقد تابع للقصد. نجي نكيف المعاطات وفق هذه القاعدة. فقد الخروج شكون خروج تخصصي مو خروج تخصيصي. شنو معنى الخروج التخصصي وشنو معنى الخروج التخصيصي؟ الخروج التخصيصي خروج في الحكم. يعني من أقول مثلا يجب عليك أن تكرم كل فقير، لاحظ يجب عليك أن تكرم كل فقير، فأي فقير تكرمه. بعد ذلك ماذا أقول؟ أقول لا تكرم الفقير الفاسق. الفقير الفاسق هو فقير، فموضوع داخل في موضوع لا تكرم في موضوع اكرم كل فقير. لفسقة أخرجه، فيبقى فقير يعني داخل بموضوع الإكرام، لكن لوجود طارئ وهو الفسق أستبعد إكرامه. فأقدر أقول لا تكرم، أو أستطيع أن أقول يجب عليك إكرام كل فقير إلا الفاسق. فهذا تخصيص، يعني خصصت من الحكم. وتارى الخروج من الموضوع، الموضوع من الأول ما يشمله، وهو يجب عليك إكرام كل فقير. الغني مو داخل بالفقير، الغني عندما أخرج يقول هل أكرم زيد؟ يقول لك زيد غني، فزيد ما راح ينشمل بالتكريم. لكن عدم الشمول مو للحكم، مو خروج حكم، لأن الموضوع يختلف. فالآن عندما نقول هكذا كل عقد تابع للقصد، ماذا نعني بذلك؟ نعني مطلق العقود حتى اللي بالمعاطات، فتكون المعاطات خرجت حكما أو لا؟ احنا قصدنا العقود تابعة، قصدنا شيء آخر أصلا من الأول هو ما ينطبق على المعاطات، فيبقى هذا العموم في محل لحد يمس كرامته، تبقى المعاطات إلها مساحة أخرى من الكلام على رأي المشهور طبعا. فهكذا راح يصنع المصنف، في بعض يخرجه موضوعا وبعضها يقول لا مانع ننقض احنا عليك، انت استبعدت، احنا عندنا مسائل فقهيه متفقين انا وياك والمشهور متفقين على ان في بعض الحالات العقد ما يتبع القصد، فليش تستبعد انت؟ هذا وجه النكته اللي نقدر بمقدار الوقت نكمل. قال لا ان الوجوه المذكوره تنهض في مقابل الأصول والعمومات حتى نقول قد أسسنا فقها جديدا، إذ ليس في هذه الوجوه، فيها يعني في الوجوه، تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء، فما ذكره كاشف الغطاء لا يمكن المصير عليه أو إليه بدعوى ما سنقول. تقدير العبارة وسنناقش كل ما أفاده كاشف الغطاء. كل الوجوه قابلة للمناقشة. نجي للوجه الأول اللي هو ذكرنا إياه أولا بترتيبه، يعني ماذا قال؟ قال يلزم عدم تبعية العقود للقصود. قال أما حكاية إشكالة تبعية العقود للقصود وما قام مقامها، بعضهم ما قام مقامها يفسره بالوصية التمليكية، بناء على أن الوصية التمليكية إذا أنا ملكت زيد قال قبلت، هذا ما يعتبروه شرط، يعتبروه هذا جزء من القبول، لكن هو مقامها مقام العقد، ليست عقدا لأن مو إيجاب وقبول، لكن مقام العقد أو بعض العقود بعض الإيقاعات. نعم مو معلوم، المعاطات فرد منها مو معلوم. أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها هذا الإشكال شوي التفتولي. احنا عندنا أولا وثانيا، أكو عندنا دائما أجوبة حلية وأجوبة نقضية. إذا مرت عليكم في صناعة الجدل صناعات أو البرهان، إحنا نبرهن تارة نحل الإشكال، هاي طريقة حل وهي هاي الطريقة البرهانية القوية، وتارة ما نحل الإشكال وإنما نذكر أمثلة الخصم يعترف بها وإشكاله إشكاله له مثيل في الأمور التي يعترف بها. فعليك إما أن تعترف بتلك الأمثلة أو تلغي تلك الأمثلة. فنعبر عنا إشكال نقضي، مثلا عندما يشكل أحد كيف ولد عيسى عليه السلام من غير أب، فالإشكال أنت تلقى هو يؤمن بأن آدم لا أب ولا أم، يؤمن بذلك، فممكن تنقض عليه تقول لأنه ما جوابك عن آدم، هو يسلم على أن آدم بلا أب وأم. أما إذا ما يسلم إشكال ما يصير نقضي عليه، الإشكال النقضي أن الطرف المقابل يسلم بالنقض، يعترف يقول نعم أنا هذا أفتي به أو هذا ألتزم به. وإشكال حل لا، نتوجه للمطلب أن نحله، وين إشكالنا صغرى ناقشة كبرى ناقشة حد وسط ما موجود، النتيجة جي ناقش البرهان اللي يستدل عليه الخصم المقابل. نجي الآن إلى الأول اللي هو الحل. الشيخ راح يناقش قضية كاشف الغطاء في العقود حلا ونقضا. هسه كلامنا بالحل وهو هذا العموم. أولا أن المعاطاة ليست بين شارحتين عند القائل بالإباحة المجردة، هكذا نقرأ العبارة، ليست هاي من نبدأ عند القائل بالإباحة المجردة، من القائل بالإباحة المجردة؟ المشهور. أحسن، فشي نقدر نعوضها برديفها؟ نقول إن المعاطاة ليست عند المشهور من العقود، هذا أول شيء. إذن العقود تتبع القصود، العقود تتبع القصود، المعاطاة ليست من العقود، فخروجها ماذا يكون؟ يكون خروج موضوعي، خروج تخصصي. احنا نبقى على القاعدة، عقود تتبع القصود، هذا الحل، بعدين بالنقض حتى هذا نتراجع عنه، لكن المعاطاة ليست عقدا، لأن احنا نتكلم عن من؟ عن المشهور. المشهور لا يرون أن المعاطاة عقد، فعندهم حرية في أن تتغير الأمور من قصد تمليك إلى شيء آخر. هذا أول شيء احنا نتكلم به مع كشف الغطاء، أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة، يعني عند المشهور، ليست من العقود، واحد، ولا من القائم مقامها كما قلنا بعض الإيقاعات أو كالوصية التمليكية، ليست من العقود ولا من القائم مقامها شرعا، لا عرفا، التفتوا، لا عرفا، وإنما ليست من العقود شرعا، يعني الشارع المقدس لا يعترف بها أنها عقد عند هؤلاء. كلام وياهم مو ويانا، نقطة راس سطر، هذا أولا واضح. شي تفرع عليه؟ فإن تبعية العقد للقصد القاعدة وعدم انفكاك القصد عن العقد، وعدم انفكاكه عنه، وعدم انفكاك القصد عن العقد، إنما هو لنكتة، وهي لأجل دليل صحة ذلك العقد، لأن العقد صحيح، فشنو نتيجته؟ أن القصد لا ينفك عنه، النكتة هذه. فمعنى ذلك أن العقود تتبع القصود، متى؟ في العقود الصحيحة، إذا كان العقد صحيح وأنا قاصد منه شيء نعم يقول الذي قصدته وقع العقد صحيح. معنى صحة العقد ماذا؟ ترتب الأثر. العقد صحيح مو إنشاءك صحيح تكلمت باللغة العربية مو يم هذا، وإنما صحيح يعني الأثر يترتب عليه. قال لأجل دليل صحة ذلك العقد. ما هو ما معنى الصحة؟ بمعنى ترتب الأثر المقصود من المتبايعين عليه على ذلك العقد. يقول فلا يعقل شيخ، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. يقول هاي الملازمة الحقيقية، أكو هناك مقدمة مطوية قد غفلنا عنها. الملازمة الحقيقية بين العقد وبين القصد ما هي؟ إذا كان العقد صحيحا، إذا كان العقد صحيحا معنى ذلك ماذا؟ أن القصد يترتب. شنو معنى العقد صحيح؟ يعني الأثر يترتب. أي أثر؟ الأثر المقصود. فمن يكون العقد صحيح يعني ما ترتب عليه الأثر صحيح. يعني شنو ما ترتب الأثر عليه صحيح؟ يعني الغرض من العقد تحقق. أما غير معقول أقول العقد صحيح والأثر ما يترتب. فالأثر يترتب مع من؟ مع صحة العقد. هاي مهمة. فالأثر يترتب مع يدور مدار صحة العقد. كلما كان العقد صحيحا كان أثره مترتبا. هاي القاعدة. كلما كان العقد صحيحا ترتب الأثر. نرجع إلى القاعدة. العقود تتبع القصود. شوفوا الكبرى صار عندنا خلل بها، هناك تنعكس بالعكس المستوي غير شكل. الآن العقود تتبع القصود. سوي ليها كلية، كل عقد أو كل عقد يتبعه قصد. هاي الكبرى ما مسلمين إحنا بيها. شنو كبراتنا؟ كل عقد صحيح قصده صح يترتب يتبعه القصد. فمو عقد، عقد صحيح. فرق بين هذه الأمر، لابد أن يكون عقد صحيح. فكل عقد صحيح يترتب قصده، يتبعه قصده، بمعنى يترتب أثره. فهو قال أن العقود تتبع القصود تنخرم القاعدة. نقول نعم هاي القاعدة تنخرم إذا كان العقد غير صحيح. أصلاً إحنا لا نؤمن بوجود هكذا كبرى إذا كان العقد غير صحيح. إحنا كبرانا هكذا أنه العقود تتبع القصود إذا كانت العقود صحيحة تتبع القصود. فالكبرى كانت خطأ. من رجعنا الكبرى شفنا الكبرى ما تنخرم. والمعاطاة خرج موضوعاً أصلاً متخصيص. المعاطاة ليست عقداً صحيحاً. واضح؟ هسه يجي هذا وحده وحده، هسه نجي وحده وحده. الان نريد نرتب هاي، مو احنا اشكالاتنا وحده وحده. الان هذا العقد يتبع القصود، مكاشف الغطاء جعل هاي قضيه مشكله. قلنا له هذه ليست مشكله، ان العقد الصحيح هو الذي يترتب عليه الاثر، اما اذا عقد غير صحيح ما يترتب عليه اثر. فالشارع الان من حقه يقول هذا عقدك بيع غير صحيح، فما يترتب عليه ملك. أنا كشارع أرتب لك عليه شيء آخر. إذا نسبنا طبعا الترتب لمن؟ إلى الشارع، لأنه الغنية ماذا قال؟ قال إجماع على الإباحة، تذكرون عبارته؟ فجعلها إلى الشارع. سيجينا هذا إن شاء الله. فإن تبعية العقد للقصد وعدم الإنفكاك عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد. دليل، دليل يعني دليل شرعي، بمعنى ترتب الأثر المقصود على العقد. فلا يعقل حينئذ مع الترتب الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. هذا هذا وين يكون؟ بالمعاملات اللفظية. العقد، العقد بعت قبلت. أما المعاملات الفعلية كالمعاطاة، لأن المعاطاة هو عبارة عن فعل، نقل يكون بالفعل، نقل بالفعل. أنا أنقل الكتاب أعطيك هذا فعل، تعريفنا حسب ما عرفناها في البداية تذكرون أكو فعل فعبر عنها. وأما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل، يعني دليل شرعي لم يدل. طبعا بالمناسبة هذا كلام الشيخ مو معلوم هو يتبناه، وإنما هو رد على كاشف الغطاء، هذا اللي التفت إليه. بعد ذلك تقولون أنه الشيخ لعل عنده كلام آخر، مو معلوم الشيخ يتبنى هذا الكلام، لكن يريد يجاوب عن إشكالات كاشف الغطاء. فلا يحكم إذا لم يكن دليل، فلا يحكم بترتب الأثر المقصود على المعاملات الفعلية. عندك شاهد؟ يقول نعم، كما نبه عليه سابقا الشهيد في كلامه المتقدم. قال الشهيد هو ما نص هذا العبارة، احنا قلنا السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي. تذكرون عبارته؟ لا لا، هسنجي كلامه. فلا يحكم بترتب الأثر كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم. هو حتى ذا قال قد تفيد التقليل، يعني في بعض الحالات وليس دائما، من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. ثم ايش قال؟ نعم، استدراك منه، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا. شنو هذا الجواب؟ لمن؟ للإباحة. هذا كلام للإباحة. إذن تقول كيف تحول الملك إلى إباحة؟ جواب نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه على النقل الفعلي حكم به بالأثر. من هو الأثر؟ الإباحة. وإن لم يكن مقصودا، لأن الإباحة لم تكن مقصودة، وإنما الإباحة كانت ضمن البيع، ضمن الملك. إذا ملك ماكو، ماكو إباحة، فالإباحة مو مقصودة، لكن الشارع رتب الأثر عليها بناء على أن الأثر أثر شرعي. قلنا مو معناته هو يتبنى، وإنما رد على كاشف الغطاء. هذا الجواب إيش كان الجواب؟ شنو جواب حلي؟ فالجواب الحلي ناقشنا وين؟ بأصل الكبرى، مو ننسى هذا شوية حتى نتذكر المنطق. الجواب كان في مناقشة الكبرى، ما عندنا قاعدة كل عقد يقع يترتب عليه قصده، وإنما عندنا كل عقد صحيح يترتب عليه قصده، والمعاطات ليست من العقود الصحيحة فلا يترتب عليها القصد. لماذا ترتب قصد آخر؟ هذا تابع للدليل. إيه، مو احنا الآن مو قلنا ما نتبنى، احنا الآن مو في مقام التبني، مقام الرد فقط على كاشف الغطاء. هو الشيخ بعدين يجي ولعل كاشف الغطاء، هو بالأحرى كاشف الغطاء، شريد يقول هذا القول كله بسبب فتوى المشهور الإباحة. إذا المشهور قالوا بالتمليك ولا إشكال يرد، كاشف الغطاء من القائلين بالتمليك، لأنه زمنه بعد يعني ويا الشيخ، قبل الشيخ. هو من اللي فتح باب التمليك؟ قلنا جامع المقاصد، سنة 940 توفى جامع المقاصد، والجماعة كلها بعد 1200. فهو بين كاشف، بين المقاصد إلى الشيخ كثير من يقولون بالتمليك. مر علينا الذخيرة، السبزواري، الأردبيلي، الحدائق، كلهم، لا المفيد قبله، اللي بعد جامع المقاصد، كلهم يقولون بالتمليك. هو جامع المقاصد فتح الباب، بس إش كان على جامع المقاصد أن حمل الإباحة على الملك المتزلزل، هذا إش كان عليه. فكاشف الغطاء قاعد يشكل، يقول هاي الإشكالات كلها بسبب الإباحة، فإذا لا نقول بالإباحة نقول بالتمليك، أي إشكال ما هتشي. هو كاشف الغطاء يريد يشكل عليهم أنه هذا لوازم فاسدة. الشيخ يقول له لا، حتى مع القول بالإباحة اللوازم مو فاسدة، تمليك ما حصل صحيح، زين ليش حصلت إباحة؟ يقول إذا دل الدليل. أكو دليل؟ ممكن ندعي دعوة. أكو دليل؟ ما هو الدليل؟ إجماع الغنية. الغنية يقول بالإجماع، الإجماع دليل شرعي، وهكذا. فليل اختلط المطلب، يعني كاشف الغطاء مو ساكت فقط يشكل، لا قائل بالتمليك، المصنف قاعد بالتمليك، بس عدهم هؤلاء الأعاظم من قبل جاء المقاصد إلى الشيخ المفيد، إن قال إن قلنا الشيخ المفيد يقول على التمليك، هاي الأقوال ذكرها كيف نوجه؟ فصار عندنا رأي مشهور، وهذا الرأي المشهور ما يمكن تخطيه بسهولة. فعندنا المشهور، عندنا كاشف الإطاء والمصنف، هسه صاحب الجواهر عرفناه بقول ذول الثلاثة يعني المصنف وكاشف الغطاء والمشهور، يعني بالإضافة إلى صاحب الإشكال اللي هو جامع المقاصد اللي هو فتح الإشكال. هالشكل الكلام. نجي الآن إلى إلى النقض، عندنا مجال مو. وثانيا ما يخالف حتى لو ما عندنا مجال، أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، هذا نقض. أنت إشكالك على المعاطاة على المشهور كثير يتخلف القصد عن العقد. العقد يريدون شيء، الأثر شيء آخر. هسه الآن هاي دعوة من من من المصنف مالتنا، هاي دعوة. ما هو الشاهد؟ ننتظر الشاهد إن شاء الله يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.